الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير. وصلنا إلى الصفحة 41 بعد 200، وباب اختلاف المتبايعين. قال الإمام ابن قدامة: إذا اختلف أي البائع والمشتري في قدر الثمن والسلعة قائمة، السلعة موجودة، تحالف، هناك خلاف وشقاق، وفي هذه الحالة هذا لا يصدق هذا وهذا لا يصدق هذا، إذا اختلف في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالف، لما روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. رواه ابن ماجه، وكذلك صححه أبو داود في سننه كما طيب ده ابن ماجه. والحديث ده الحديث الثاني في هذه الصفحة، وكذلك رواه الدارقطني وأبو داود والبيهقي والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي، وأقره ابن حجر في التلخيص الحبير، أقر تصحيح الحاكم وتحسين البيهقي. هذا عندكم في الهامش. فهذا الحديث في بعض الأمور، إذا اختلف البيعان هناك في يعني عدم صدق، وهناك شك، إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، البينة التي تبين ما الحق من الباطل، ولكن الأمر هنا فيه شبهة، وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، يبقى السلعة موجودة، تمام؟ فالقول ما قال البائع، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السلعة هي ملكه، وهو يدري ما ثمنها وما قيمتها، تمام؟ أو يترادان، ففي هذه الحالة ليس هناك يعني هذا لا يقتنع بكلام هذا والعكس، فقال: أو يترادان البيع، يبقى قال فالقول ما قاله ما قال البائع أو يترادان، يترادان هم لم يقتنع، ففي هذه الحالة يذهب كل إنسان لحاله، يأخذ صاحب السلعة البائع سلعته، ويأخذ المشتري ثمن السلعة. وفي لفظ تحالف، وكان البائع يدعي عقدا بثمن كثير ينكره المشتري، لأن المسألة هنا فيها شقاق، والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع، والقول قول المنكر مع يمينه، البينة على من ادعى، البينة والبينة على من أنكر. فهناك إنكار، وهناك رجل يقول كذا، والمسألة هنا ما فيش صدق في الأمر، أو ما فيش بينة كما قال النبي، وليس بينهما بينة، والبينة التي تبين، البينة هي كل ما ظهر به الحق، دليل، برهان، حجة، محجة، شاهد، شهود، كل هذه التي تبين البينة. قال: ويبدأ بيمين البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قاله البائع، لأن حديثه فالقول ما قاله البائع، خلاص يبدأ البائع بالحلف، ويبدأ بيمين البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قاله البائع، وكأن جنبته أقوى، يعني موقفه أقوى، لأنهما إذا تحالف رجع البيع إليه، اللي هو البائع، فكانت البداية به أولى، يعني السلعة ملكي وأنا أدرى بحالها، فظاهر القول أن الأمر كما قال النبي، فالقول ما قال البائع، لأنه مالك الشيء، هذا الأصل، ولكن قد يكون هناك كما قال نبي التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. فالمسألة هنا الحديث على ظاهره، إلا أن ظهر شيء يرى أو يفهم منه ويستنبط منه المشتري أن هذا الرجل ليس على السوية وعلى الحق. فقال لأنهما إذا تحائب، الأصل هنا كل مسألة لها أصل، وهناك خروج عن هذا الأصل إلى غيره إن وجدت البينة ووجدت الحجة أو برهان أو دليل أو أمارة أو إشارة معلومة ومفهومة. الأصل هذا هو القول قول البائع، ولكن لو في خلاف نقول البينة المدعي واليمين على من أنكر. صحيح، ما هي ما أنا ذكرتها، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. صحيح، لذلك النبي قال هنا لأن النبي قال القول ما قاله البائع، وكأن جنبته أقوى، لأنهما إذا تحلف رجع البيع إليه، فكانت البداية به أولى. كصاحب اليد، أنت يد المنقول حيازة للملكية، يعني أنت تمسك هذا الكوب وملكي، ملكيتي هذا تؤدي إلى حيازة المنقول إلى الإنسان ده، وهذا دليل على أن هذا يمتلكه لأنه معي، والذي يدعي أنه ليس معي يأتيني بدليل، أنا الشيء معي، فإن أتى بدليل شيء له عقد مكتوب، فإن أتى بالدليل وبهذا العقد وبصورة هذه السلعة التي بيدي فهو الأمر انتهى في هذه الحالة، فإن لم يأتي فكما قال هنا كصاحب اليد، ويجمع الجمع في اليمين بين النفي والإثبات، يعني يؤكد في الحلف لأنه ليس هناك أمر إلا الحلف. نعم، لأنه يدعي عقدا وينكر آخر فيحلف عليهما، هذا يدعي أنه ملكه وهذا يدعي أنه ملكه، أو حتى في مسألة السلعة والثمن، ويقدم النفي فيقول والله ما بعته كذا ولقد بعته كذا، فقال النفي والإثبات، لأن الأصل في اليمين أنها للنفي، ويكفيه يمين واحدة لأنه أقرب إلى فصل القضاء، إن نكل أحدهما يعني لم يعتبر هذا لزمه ما قاله صاحبه، وإن رضي أحدهما بما قال الآخر فلا يمين. مسألة الحلف في الضرورة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدره، إحنا سنحلف لأن هناك شقاق، لكن لو لم ينكر انتهى الأمر. ماذا؟ طيب ماشي. وإن حلف ثم رضي أحدهما بما قال الآخر أجبر على القبول، إن هذه بينة وحجة وبرهان. فقال فإن حلف ثم رضي أحدهما بما قال الآخر، يعني صدقه في الحلف، أجبر على القبول، خلاص انتهى الأمر، لأن نحن في شقاق وفي أمر به ريبة، فإن أقر فانتهى الأمر، أنه قد وصل إليه ما ادعاه، وإن لم يرضي فلكل واحد منهما الفسخ، إذا قال النبي أو يترادان البيع، فقال فلكل واحد منهما الفسخ، ويحتمل أن الفسخ للحاكم إن حدث هناك قضية وأصبح الأمر في يد الحاكم، فإذا دخل وسيط ثالث بين البائع والمشتري. نعم. شيخ مثلا كما يحدث مثلا هناك بعض الناس يبيعون الأشياء، وهذه الأشياء قد يكون فيه خلل. نعم. والذي اشترى هذا فدخل إلى البيت، لما دخل إلى البيت فرد هذا فيه خلل، ثم عاد إلى صاحب هذا إلى التاجر بعد إذن فقال هذا فيه كذا كذا، وهذا يوجبه وهذا يثبت هذا. التاج يقول هذا ليس في العين في بضاعته، ليس في العين، والذي اشترى هذا يقول هذا فيه خلل. نعم، فيه عيب. نفس الأمر هنا، ما نفس الشكل في هذه الصورة في مسألة ثمن السلعة، فيرجع ويحدث الحلف، كذلك في الخلل في العيب. فإذا هي قاعدة كلية، سواء ثمن السلعة أو سواء يعني شيء يخالف البيعة. نعم هو هي هي نعم. طيب مكان قال البائع مكان جنبته اللي هو موقفه وأمره. نعم يعني قال هنا أقوى، يعني موقفه أقوى. نعم طيب. ويحتمل أن الفسخ للحاكم، قلت الحاكم يدخل كطرف ثالث عند عدم الرضا بين الطرفين البائع والمشتري، فإذا هو لا يرضى وهذا لا يرضى، فتوجب عليهما أن يتحاكما إلى حاكم يفصل بينهما، وهذا هو الشرع، لأن العقد صحيح، وإنما يفسخ لتعذر إمضائه في الحكم، فأشبه نكاح المرأة إذا زوجها الوليان. قال والأول المذهب لقول النبي أو يترادان، يترادان البيع، فجعله إليهما يعني لهم حق الرد. وهو هنا في مسألة في التراضي بالرد، يعني ممكن البائع يقول لن أرد أنا بعت، فهو قال هنا وإنما يفسخ لتعذر إمضائه في الحكم، فأشبه نكاح المرأة إذا زوجها الوليان. قال والأول القول الأول لأحمد المذهب لقول النبي إذ أو يترادان، فجعله إليهما. وفي سياق ابن مسعود رواه للأشعث ابن القيس، أو رواه الأشعث، لم هنا يبقى المفروض الأشعث يعني. قال وفي سياق أن ابن مسعود رواه الأشعث ابن قيس، وقد اختلف في ثمن لأن الحديث أصلا الأول من رواية رواية ابن مسعود، فهنا قال وفي سياق أن ابن مسعود رواه لا يبقى الكلمة صحيحة بقى، وفي سياق أن ابن مسعود رواه للأشعث ابن قيس يبقى الكلمة صحيحة. طيب وقد اختلف في ثمن مبيع، فقال الأشعث فإني أرى أن أرد البيع. قلت الحديث سبق تخريجه في الحديث السابق يعني هو يعني تمام. فقال فإني أرى أن أرد البيع، ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة وأشبه رد المعيب. الظلامة المسألة هنا ليست فيها نور الحق، لا يعرف ما الحق من الباطل، فهناك ظلمة، فلابد أن تزال هذه الظلمة بالبينة التي هي النور. تمام؟ إما أن يترادان أو يكون هناك فسخ من الحاكم أو الأمر غير هذا. تمام؟ طيب فصل. وإن اختلف في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد، نص عليه يعني أحمد. يعني إيه نقد البلد؟ أنت قال إن اختلف في صفة الثمن، أنت في مصر أو في غينيا أو في السنغال، فاختلفتم في ثمن البيع، المردود إلى ذلك السلعة النقد الذي موجود في البلد، العملة ريال دولار دولار يورو جنيه درهم أيا كان، وهذا هو القاعدة الكلية، الحكم للغالب ولا حكم للنادر. فالأصل أن يبيع ويشتري بنفس الثمن الذي هو موجود في نفس البلد، إلا إن وجد دليل يدل على شرط ما أو كذا. فقال وإن اختلف في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد، وهذه القاعدة الكلية، العرف مصدر من مصادر التشريع، نص عليه أحمد. فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها، وعلى من القول قوله اليمين، اليمين هو الذي يبين أي نقد يعني، لأن الظاهر صدقه. فإن كان القول قوله كالمنكر وقال القاضي يتحالف، أي إشكال حدث ورفض الرد، ففي هذه الحالة ندخل إلى وسيط ثالث يقضي هذه المسألة، سواء كان وسيطا ليس حاكما من قبل الدولة، أو وسيط يحاول أن يصلح بين الناس. ففي النهاية تكون هناك وسيلة تؤدي إلى رفع الشقاق. نعم. طيب، في إشكال في أمر؟ برضو لما نتحدث عن الأشخاص من عائلة، أنا من عائلة من عائلة في المعقول عليه عدم العائلة. عدم إيه؟ عدم العائلة. طبعا. وهذا إذا مثلا إذا حدث مشكلة بين المشتري والمعيلة، هل ممكن نقول أن أشخاص عدم العائلة في المعقول عليه؟ أنت قلت هذا من قبل، ما الجديد الآن؟ لا، السؤال الذي قلت قولا أفضل، إذا حدث مشكلة في ماذا؟ بين المشتري والبائع. نعم، هذا اللي نقوله هنا. نعم، فإذا قلت المشتري فقال فيه خلل كذا، هل ممكن نستدل نقول القاعدة عدم العيب في المعقود عليه؟ عدم الأصل عدم العيب؟ طب ما نعم، هو الأصل عدم العيب، ولكن التجار يختلفون، فقد يحدث العيب. أنا قلت الأصل كذا، ولكن حدثت بينة وبرهان أن المشتري وجده فيه عيب، فلابد أن يتكلم، وهنا يحدث الشقاق. نعم، هناك أصول وقد تخرج هذه الأصول لسبب. تمام، الأصل أن السلعة ليس فيها عيب، ولكن مع حديث النبي التجار هم الفجار، فإذا هذا الأصل فجرهم جعله غير موجود، فضيقوا على أنفسهم. نعم. طيب، كتاب السلم. السلم أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل، وهو نوع من البيع ينعقد بلفظ البيع والسلم والسلف، ويعتبر فيه شروط البيع ويزيد بشروط. بينت في كتاب الموسوعة الفقهية لإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلى وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي، فكان ابن حزم رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء قال السلم ليس من البيع، وهذا كلام لا يستقيم، فبينت هذا. فقال هنا فنفى، قال السلم غير البيع، هو بيع، كيف يكون السلم غير البيع؟ السلم أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة. موصوف في الذمة يبقى معلوم الشرط كما بينت الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح لا تبع ما ليس عندك، حديث صحيح، ولكن هذا الحديث مصروف عن ظاهره بالسلم كما في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالسلم كما قال الصحابة ابن عباس وغيره كان الصحابة يشترون القمح والشعير والتمر وغير ذلك من هذه الحبوب، فيتفق الصحابي مع البائع وهو ليس عنده أصلاً السلعة، بل لم تكن توجد في لم تزرع بعد، ولكنه يزرع مثلا كل سنة سواء تمر أو حبوب أو ما شابه، فيعطوه المال كله ثم يتفق أن يأخذ السلعة بعدها بشهر شهرين ثلاثة أكثر أقل، بل في الحديث المسلم نسلف بالسنة والسنتين والثلاث. تمام، فهو دفع المال ابتداء ثم يؤخذ وتؤخذ السلعة بعد فترة زمنية، أيا كان المسلمون على شروطهم من شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فهنا لابد من الوصف، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. سأشتري ثلاجة، تفضل، لونها، ماركتها، لونها، صفتها، ببابين أو بباب واحد، وكم قدم كما يقول، عشرة أقدام، ستة عشر قدما، اثنى عشر قدما، هكذا، فيبقى حتى لا يحدث خلل. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. سنشتري منك التمر، نعلم قدره كم، كمه كذا، حتى لا يحدث شقاق بين المسلمين. فنعم، هذا الحديث نقول حتى بما ليس عندك مصروفا ظاهر اليه او نقول يعني استثنى منه السلام. نعم مش استثنى هو يعني صرف عن ظاهره يعني هنا لا تبع ما ليس عندك ده بشكل عام السلم بيع فها حديث لا تبع ما ليس عندك عموم مخصوص فخصص بالسلم وقل استثناء مش مشاكل يعني إذن السلم أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل في عوض موصوف في الذمة إلى أجل وهو نوع من البيع ينعقد بلفظ البيع والسلم والسلف النبي قال من أسلف فليسلف في كيل وكذا وتعتبر فيه شروط البيع ويزيد بشروط لابد من وبينا شروط البيع لا يبقى فيه جهالة ولا فيه غرر وفي صدق وفي أمانة وفي تحديد لسلعة صفة السلعة وهكذا قال قلت شروط السلم أحدها أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا طبعا هناك صفات تختلف اختلاف بالكلية لا سيما في الماركات التي تكون ماركة فلانية وماركة فلانية دي مثلا من البلد الفلانية ودي من البلد الفلانية وهذه بصنعة معينة وهذه بصنعة معينة ونفس قطعة الغيار هي تمام؟ فقال ذلك قال أن يكون مما ينضبط بالصفات التي تختلف ويختلف الثمن باختلافها ظاهرا أريد أن أبين القواعد في فقه البيوع تكون عامة في كل سلعة تباع وتشترى فيأتي ابن قدامة وأهل العلم بالضوابط والشروط التي تعتبر أصول وتقعيد لكيفية البيع الشرعي الصحيح أن يكون مما ينضبط بالصفات التي تختلف يختلف الثمن باختلافها ظاهرا حديث الأصل الذي بيناه في بداية فقه البيوع نهى رسول الله عن بيع الغرر بيع الغرر جهالة لا تدري كم تدفع في هذا الكتاب الباب أو في هذه السلعة وما ستأخذ فكله لابد أن يتضح ولا يكون هناك غرر وعدم معلوم لأنه بيع بالصفة لأنه سلم أنت تشتري شيء غير موجود أنت لما تشتري شيء أنت رأيته انتهى الأمر موجود صفته وحجمه وكمه ووزنه فلذلك قال أن السلم يختلف عن البيع وإن كان السلم من البيع فقال لأنه بيع بالصفة فيشترط إمكان ضبطها أنا أحتاج كذا السيارة كذا وموديلها كذا ونوعها كذا ولونها كذا والعربية 2020 2026 2000 هكذا تمام قال لأنه بيع بالصفة فالسلم أنت تبيع تشتري شيئا غير موجود طيب فيشترط إمكان ضبطها فيصح السلم في المكيل والموزون والمزروع هذا الموجود عند أهل السنة وعند الفقهاء ولكن الآن إن جدت واستجدت بعض المكاييل وبعض الأمور فبها ونعمت على حسب ما يكون فالقضية هنا الفقهاء يتكلمون بالصفات التي توافق الواقع قد يختلف هذا الأمر كما بينت قبل ذلك مسألة البيع على الند الأمر يختلف اختلافا شديدا وهذه الأمور التي استحدثت المحفظة التي تنقل المال أنت في مكان بعيد وينقل لك في دقيقتين المال يصل إليك ويكون البيع والشراء على هذه الصورة تمام؟ فالمسألة هنا بتختلف باختلاف القاعدة الكلية الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والعادات والأعرف نعم مبدأ الحديث فلا لا تبيع ما ليس عندك وهنا ثم ذكر الحديث من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن المعلوم إلى أجل المعلوم. هنا بدأ أصل البيع ما ليس عندك حرام. نعم. وبعد هنا ذكر الحديث، لكن في الحديث ذكر بشروط، لأن جاء هنا النكرة في سياق الشرط وتعم، أليس كذلك؟ وهنا قال في الحديث بين حصر بيع السلم على المكيل والموزون. لا هداك الله، هنا أنا قلت هذا الكلام ردا على الذي سألته الآن، يعني أنا قلت هذا حتى لا تسأل. القضية هنا بتختلف الفتوى، هناك مكيل وهناك موزون، بعض الأمور أمرها مختلف، يعني مثلا قد تحدث حادثة ويكون الكيل والوزن بشيء وجه آخر، لكن الكلام في الأصل نعم. ونقول العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. إن وجد شيء غير الموزون والمكيل والمزروع، إن وجد شيء يدخل في هذا يوزن بشيء معين بطريقة معينة، يعني مثلا قطعة الجوهرة اللؤلؤ والمرجان والزبرجد وما شابه، فكلما استجدت المسائل وعندنا الأصل فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا هو الأصل، وقد هذا الأصل هو الأصل وعليه إلى يوم القيامة، ولكن قد تتفرع هناك جنس ونوع. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجنس الإنسان وهناك تنوع، يعني مثلا القردة فيهم عشرات الأنواع، فالجنس جنس القرد والنوع أنواع كثيرة، فمن هذا نفهم مسألة الكيل والوزن. وقال هنا النبي ما ذكر المزروع، النبي ذكره لم يذكره، ابن خدامة ذكره هنا. ممكن يعني نقوم بكيلها، ما هنا المكيل والموزون أنه أما المزروع يختلف. أنت دلوقتي عندما تأخذ مثلا البرسيم الذي يأكله البهائم، الأمر يختلف في مسألة الحبوب والتمر وما شابه. ما هو ما المسألة؟ نعم. وجدهم في المدينة كانوا يقومون بالسلف، وقالوا منعوا لهم بالسلف تماما إلا في العرايا، ووصف لهم الكيفية. هنا يا محمد مثلا البرسيم الذي يباع عندنا هنا في أي مكان يباع بالحزمة كالملخية وما شابه، فهذا يباع هكذا لا يوزن، يباع هكذا، فالقضية هنا لا تضيق واسعا، يعني المسألة هنا الأمر فيه ساعة حتى لا نضيق للناس. مسألة هنا أي وجه من وجوه الأمور التي اتفقوا عليها كعرف مصدر من مصادر التشريع وتقبلوا هذا الأمر بما ليس فيه مخالفة للكتاب أو السنة أو الإجماع، ففي هذه الحالة نيسر الأمر. المسألة هنا لا نقتصر على اللفظة، كما قلت القاعدة الآن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. تكلم أهل العلم على هذه القاعدة وبينوا لها فروع. رجل قال لصاحبه أنا أعطيك هبة وهدية هذا الهاتف من عندي وثمنه 10,000 جنيه. طب إيه ده؟ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هو بيقول هبة وهو بيهرج، هذا ليست هذه هبة، الهبة أن تعطي شيئا بدون كذا. فالشاهد هنا مسألة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، فإذا الأمور عندما تفهم يحدث الثبات الفتوي. المسألة هنا أنت تقيم أمرك على التقعيد الذي مهما تغير النوع في نفس الجنس فالأمر مستقر. نعم. نعم صحيح صحيح بالضبط كده، أنت مش هتقدر توزن الأرض نفسها. أنا قلت هذا بشكل عام، واخد بالك؟ فالمسألة هنا بيع أرض تمام؟ الزرع اه مثلا يعني مثلا البطيخ يعني بالواحدة بتباع بالواحدة صحيح صحيح. هو ما الامر يعني واسع جدا, ما فيش دلوقتي حد في الدنيا يشتري البطيخ بالوزن. انت فاهم انت بتاكل البطيخ ولا لا؟ نعم نعم بارك الله فيك يا اخوه. دائما اصل هذا الدين التقعيد العلمي الشرعي الذي يلملم لك شتات المسائل. بارك الله فيكم. طيب قال وقال عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة كنا نصيب المغانم مع رسول الله, فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. هناك النبطي والنبطية من أهل الشام ومن لبنان, لما بحثت في مسألة النبط, فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. فقيل أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. ما كنا نسألهم عن ذلك لأن هناك شروط اتفق عليها الناس, أريد القمح الفلانية التي كذا وصفتها كذا, الشعير, التمر, يعني تمر أسوان غير تمر أول الصعيد منيا أو الجيزة أو هذه وهكذا. فالمسألة هنا على حسب الصفة. طيب فقال ما كنا نسألهم عن ذلك, إنه معلوم الشرط والصفة. فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر. وقسنا عليه ما يضبط بالصفة, هو هذا ما يضبط بالصفة, ينضبط بالصفة. وهناك أمور لا تنضبط, فهناك يحدث غرر. يعني مثلا كما بينا الصبرة, بيع الشيء من غير وزن يبيعوها هكذا, والنبي أجاز هذا والحديث بينته في لقاءات سابقة. تمام. فالصورة هنا الإجاب والقبول والنهي عن الغرر والجهال. نعم, لأن معناه في معناه قال فثبت جواز السلم في هذا في ذلك بالخبر بالحديث يعني. وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه ويصح في الخبر واللبع. قلت في الهامش ما يصب في فم الصبي وهو أول ما يحلب عند الولادة. تمام. طيب والشواء لأن عمل النار فيه معتاد ممن ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة. يعني شوف التفاصيل الدقيقة, يعني يحاول أن يبين لك كل التفاصيل. يعني قال هنا الشواء, الشواء يعني يأخذ الرجل يأتي بالفرخة, يبقى مثلا محل طعام يعني, فيأتي بالفرخة ثم تكون لها وزن ثم يدخلها الشواء فينزل هذا الدهن في هذه الدجاجة فيصبح وزنها أقل. وهذا معلوم, وهذه الناس تفعل هذا, وهذا عرف, والعرف مصدر من مصادر التشريع. تمام. ثم الشواء له ثمن. نعم. طيب لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة, فصح السلف فيه كالمجفف بالشمس. فصل. ولا يصح فيما لا ينضبط كالجوهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوها, لأنها تختلف. ما هي هنا هذه السلع غالية الثمن لها. يعني أنا شفت فيديو كده قريبا, تقريبا كولومبيا لها في هذه الأمور بعض الزبرجد شكله كده أخضر, ويعني هو من عند الله, فيأخذوه أحجام, حجم صغير وحجم كبير وكذا وكذا وكذا, هو خلقه الله وكذا. يعني حتى في الصنعة إن أراد أن يضبطها قد تنكسر منه وتتفتت. فقال هنا ولا يصح فيما لا ينضبط كالجوهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوها، لأنها تختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر وحسن التدوير وزيادة ضوئها. شفت هذا الفيديو يعني، فيأخذ القطعة كده وعندهم جهاز يهذب هذه زي المفرمة أو زي حاجة بتقشط شيء يعني تصنفره يعني. فهذا لا يجوز في السلم، أنت تأخذ هذه السلعة من اللؤلؤ والمرجان تراها، أما توصف لك لا تستطيع، لأنها تختلف باختلاف الحجم. فلذلك قال هنا وضبط المثال حتى يفهم الناس، ولا يصح فيها ما لا ينضبط كالجوهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوها. لما تكلمت في كتابي صحيح مختصر الفقيه والمتفقه، تكلم ابن الخطيب البغدادي والفقه أباريز الفقه يعني أعلى شيء، بمعنى قال الفقه من أقوى العلوم، وقال لأن الفقيه يحتاج مع الكتاب والسنة والإجماع أن يلم بمسائل كثيرة، حتى في مسائل الفتوى يعني استفتيت في أمور كثيرة، فلا بد أن تكون عندك خبرة دنيوية وعلمية دنيوية. ترى أنا ذكرت المثال باللؤلؤ والمرجان والياقوت وهذه الأمور، لابد أن يصل بك علم هذه المسألة حتى لو سئلت تفهم وتعلم. دي مهمة جدا، كالجوهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوها، لأنها تختلف اختلافا متبينا بالكبر والصغر وحسب التدوير وزيادة ضوئها. ثم قال فصل في الحيوان، صحة السلم فيه، لأن أبا رافع قال استلف النبي من رجل بكرا ناقة يعني، رواه مسلم، ولأنه يثبت في الذمة صداقا يعني يجوز صداق المرأة، فصح السلم فيه كالثياب. بينت كذلك في كتابي الموسوعة الفقهية لابن حزم الظاهري أنه قال لا يجوز السلم في البهيمة لأنها تختلف، صحيح تختلف، لكن النبي جوزها، لا تبع ما ليس عندك، وقال نهى رسول لا تبع ما ليس عندك. وفي السلم خصص الأمر في البيع، نعم البهيمة تختلف بلا خلاف، تختلف كل بهيمة وزنها وأمرها مختلف عن الآخر، سبحان ربي العظيم. بصمة الإصبع حاجة عجب، سبحان ربي العظيم، ليس هناك بصمة من لدن آدم إلى يوم القيامة، حتى الصينيون اللي هم كلهم شبه بعض تختلف اختلاف تام، لا إله إلا هذا، سبحان ربي العظيم. فالشاهد هنا لابد من فهم هذه التفاصيل. نعم، فقال فالحيوان يختلف، هذه البقرة تختلف عن البقرة الأخرى، هي بنتها وهي أمها أو بقرتان، فالوزن يختلف والشكل يختلف واللون يختلف. فإذا النبي لا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، فاستلف بهيمة وردها وهو سلم، فلماذا؟ نعم نهى رسول الله عن بيع الغرر، وهذا نوع من الغرر، ولكن النبي جوز فحدث الخصوص والاستثناء. ماذا؟ طبعا ما هو ده على حسب شرطية الذي يشترطه أو المتعاقدان أو الذين يفعلون السلف أو السلم، فمسألة كل هذا بدقة، المسلمون على شروطهم. فاستلف بكرا ذكرا يرده ذكرا، يعني من باب التدقيق تقصد هذا يعني. نعم، إذا كان يريد يعني لم يطيع صفاء للمرأة وما عنده يعني بهيمة يذهب عند صديقه يأخذ يأخذ البهيمة كمهر. نعم تمام. ما هو القضية هنا تختلف لا سيما في الذكور والأنوثة. الفحل مقدم على أنوثة البهيمة لأنه يؤدي إلى مسألة الولادة فيختلف بلا شك يعني المسألة هنا. لذلك النبي نهى أن يأخذ الرجل ثمن عمل الفحل لأنه بيبقى مثلا في مكان معين أو قرية أو نجع يعني يكون البقر كثير والفحول من الأبقار قليلة فبلا شك يختلف. نعم. الشرط الثاني أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون للانقطاع فيه يبقى تسلم في شيء وهو نادر والقاعدة عندنا الحكم لا حكم للنادر الحكم للغالب ولا حكم للنادر فلابد من ضبط هذا لأن الأصل لا تبع ما ليس عندك والنبي خصص واستثنى السلم فجعل يجوز هذا فإذا إن أردنا التخصيص والاستثناء لابد أن نأتي بالشروط والأسباب والعلل ولا يكون هناك موانع حتى لا تحدث فتنة بين المسلمين وده كلام مهم جدا. الشرط الثاني أن يكون السلم المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون للانقطاع فيه لأن القدرة على التسليم شرط ولا تتحقق إلا بذلك طبعا. فلو أسلم في العنب في شباط لم يصح لأنه لا يوجد فيه إلا نادرا تمام على حسب المكان يعني ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة ولأنه لا يؤمن تلفه نهى رسول الله عن بيع الغرر كل هذا يعلم ويضبط. فقال ولا يصح السلم في بستان ثمرة بستان بعينه أنت بعينه قد لا يثمر والنبي نهى عن بيع السنين أن تبيع ثمرة سنة وسنتين وثلاث في هذه الحالة لا يجوز لأنه قد تطرح في هذه السنة ولا تطرح في السنة التي عقدت عليها فنهى عن بيع السنين وفي رواية بيع المعاومة السنين بالسنة والمعاومة بالعام تمام؟ اللي هو العام اللي هو السنة. قال ولأنه لا يؤمن تلفه فلم يصح كما لو قدره بمكيال معين ولا يصح السلم في عين لذلك لأن الأعيان لا تثبت في الذمة الأعيان لا تثبت في الذمة. بينت في كتاب الموسوعة الفقهية لابن حزم الظاهري في مسألة وبينتها مفصلة يعني في مسائل الزكاة هل الزكاة عند الذي يزكي ماله في الذمة أم في نفس العين؟ والصورة رجل عنده زكاة فهذه الزكاة أخرجها ليعطيها للفقراء والمساكين فاغتصبت منها أو حدث لها سرقت أو تلفت أو حرقت فهنا قالوا هذه الزكاة في الذمة فلو كانت في الذمة فلو فسدت وسرقت وانتهت فهي في ذمتك المزكي فإن تلفت عليه مثلها أما في العين فلو كانت في العين هي تلفت ولا واجب مع العجز ولا يكلف النفس إلا وسعها وهذه آفة ومصيبة أتت من السماء وهذا الذي رجحته. ابن حزم كان يقول هي في الذمة وبينت ساعتها حينئذ بعدها بعشرات الصفح قال بقول الذي نقضته عليه. نعم. الشرط الثالث أن يضبط تاني أنت ما كنتش معنا في الكتاب الموسوعة بتاعت الدين الزكاة. قلت رجل اكتمل الحول اكتمل النصاب وحال الحول مثلا يخرج زكاته في رمضان، فأخرج جزءا من المال وجعله في مكان في البيت وليخرجه للفقراء، قبل أن يخرجه هذا المال سرق أو سقط من جيبه ولم يدري أين ذهب، فبحث فلم يجده. هنا المزكي واجب وفرض حتمي عليه أن يأخذ من ماله الثاني ويجعله للفقراء والمساكين بعد أن المال نفد رغما عنه وسرق، أم هو في ذمته حتى لو سرق أن تدفع مرة ثانية للفقراء والمساكين؟ هذه الصورة. يبقى في الشيء في الذمة ولا في عين الشيء؟ العين اللي هو الشيء نفسه في الذمة، في ذمتك يبقى ده دين عليك ولازم تعمله، لكن في العين نفسها وهذه العين فسدت من غير تقصير منك، ففي هذه الحالة لا تخرج الزكاة مرة ثانية. تمام. لكن لابد حتى يفهم، لابد من عدم التقصير. أنت لو قصرت توجب عليك أن تدفع هذا المال، لأنك لم تحرص هذا المال حراسة ينبغي لك أن تحرصها، فإن كنت مستهترا ففي هذه الحالة توجب عليك. قال الشرط الثالث أن يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا، فيذكر الجنس والنوع كما بينت لك، والجودة هي تقال جودة والجودة، يعني البعض يعني استحسن كلمة الجودة عن الجودة، لكن اللفظتان صحيحتان، والجودة والرداءة والكبر والصغر والطول والقصر والعرض والسمك والنعومة والخشونة والليش والصلابة، واللين والصلابة والرقة والصفاقة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك مما يقبل هذه الصفات ويختلف بها ويرجع فيها لا يعلم منها إلا تفسير أهل الخبر. يعني مثلا الأرز هنا في بلاد كثيرة تأتي بالأرز في بلدنا، يعني بعض الأرز شرق آسيا الأرز عندهم صغير ويحتاج إلى تنقعه في الماء كثيرا، إن لم يفعل هذا لا تستطيع أكله، تشعر أنه غير لم يتم استواؤه ونضجه، فبيقولوا أرز فلبيني مثلا. فهو نفس الأرز جنس ونوعه موجود في إفريقيا، موجود في مصر، موجود في الفلبين وهكذا. ففي الدقة العظيمة هذه حتى لا يحدث شقاق، وهذا لا يحدث بين البائع والمشتري. فقال فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة والكبر والصغر والطول والقصر والعرض والسمك والنعومة والخشونة، كل شيء كل شيء. يعني مثلا عندنا في الخبز اللي هو الدقيق الزيرو، الدقيق البرادة، يعني الدقيق لونه أبيض جدا، والدقيق الذي لونه فيه ردة اللي هي شيء يعني كالسكر ولونها يأخذ لون البيج، لون البيج. فالدقيق البلدي والدقيق الزيرو هذا يختلف عن ذلك، يعني أفران الخبز التي نستأخذ منها خبز التموين فيه لونه غامق، أما الخبز الذي يؤخذ من كل الأفران التي هي ليست تبع الحكومة تجده أبيضا جدا. فالشاهد هنا كل هذه المسائل يصفها أهل العلم ليقطع الشك باليقين. الأذان. أيوه. قال الشرط الرابع أن يقبض رأس المال مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم، والإسلاف التقديم فله ما سلف، الإسلاف التقديم فله ما سلف ما مضى، فالإسلاف التقديم، ولأنه إنما سمي سلما وسلفا لما فيه من تقديم رأس المال، فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح، ولأنه يصير بيع دين بدين، والإجماع لا يجوز بيع دين بدين لأن جهالة، وهذا هنا بيع ما ليس عندك، لا يجوز، لا تبع ما ليس عندك، فبيع دين بدين، دين بدين أين الأمر؟ فبالإجماع لا يجوز، لأنه يصير بيع دين بدين، فإن تفرق قبل قبضه بطل، وإن تفرق قبل قبض، وإن تفرق قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض. يعني السلعة 10 أطنان، فدفع ثمن 2 طن، فقال هنا وإن تفرق قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض، يقبض، يقصد لابد من تسليم المال في وقتها حتى لا يكون دينا بدين، لأنه أعطاه المال وبسبب إعطاء المال خلاص أخذ حقه وينتظر البائع المشتري السلعة، فغير ذلك ليس بسلم. وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة، تفريق الصفقة كما بينت في كتاب الموسوعة، تفريق الصفقة لها وجهان، وجه صفقة فيها حلال وحرام فيفرق والجهة منفكة فتنتهي الصفقة التي سلعتها والمادة فيها حلال والحرام تنفصل ولا يجوز، وكذلك تفريق الصفقة في الكمية يقصد هذا. قال بناء على تفريق الصفقة ويجوز أن يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه، ويجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع، طبعا لازم لابد من الثمن معلوم والسلعة بصفاتها معلومة، فإن كان معينا فظاهر كلام الخرقي أنه يكتفي برؤيته، لأنه عوض معين أشبه ثمن البيع، قال يكتفي برؤيته، يعني رأى الحبوب التي سيشتريها فوصفت ليس بالكلام بل بالرؤية، تمام؟ طيب. وقال القاضي نعم، أعلي صوتك. الوقت الاستلام الثمن، نعم، مثلا التمر قلنا ذكرنا أن التمر كيلو مثلا ب50، فإذا وقت التمر نعم، ما هو دلوقتي في اختلاف، يعني نسي الأمر كم السلعة 50 أم 60، قدروا كذا 50 كيلو تمر ب50، تمام، مرة أخرى ما فهمت، يعني اختلف الثمن بالزمن. نعم، بارك الله فيه، دي مسألة مهمة بلا شك، يعني وتعتبر لا سيما في هذه الآونة، يعني الجنيه اختلف تماما، الذي كان كنت تشتري شيء ب1000 جنيه تشتريه اليوم ب3 أو ب4 أو ب2، فمعرفة هذا الأمر معتبر جدا، لذلك القاعدة الكلية الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والعادات والأعراف، وهذا يحدث الإشكال، لذلك التجار في سلع كثيرة لا سيما في الذهب مثلا، ف فمسألة السلم هنا لابد أن تضبط، لأنه فعلا في هذه الأونة يحدث ارتفاع للسعر جدا، والغالب في الارتفاع ليس في النقصان. فهذه المسألة إن حدث وكان سيأخذ هذه السلعة، وهذا الذي حدث مع الكثير من المقاولين الذين كانوا ذهبوا وعقدوا الأمر على أن يبني هذا البيت بالمسلح والحديد والإسمنت وما شابه، وعقدوا الأمر، ففجأة هذه السلع ارتفعت. ففي هذه الحالة سجن بعض هؤلاء لأنه فوجئ هو يعني رجل خبير في هذه المسألة، فقدر هذا البناء بكذا، فاتفقوا في العقد على كذا، فالأمر تغير، الحديد مثلا كان ب20 أصبح ب35 ألف. فإن لم يكن هناك تقوى وورع لهلك الناس. دي مسألة تحدث كثيرا يعني، فلابد من ضبط هذه المسألة. طبعا في هذه الحالة يختلف الأمر هنا ده يقينا، إن كان ب50 وقلت 50 أصبح 60، في هذه الحالة هو 60، نعم هذا هو الحق، ولا يقول لا يقال غير هذا، تمام. لكن طبعا ما المسألة لما يبقى فيها عقود وموثقة يقول لك أنا لا علاقة لي، هذا بقى هذا فاجر، هذا لا يراعي. ففي هذه الحالة الواحد بقدر الإمكان يتحرى الخبرة، يعني لا يكتب عليه على نفسه وثيقة في وقت يتذبذب فيه وتتذبذب الأسعار. نعم. طيب، قال: وقال القاضي لابد من وصفه لقول أحمد يصف الثمن، ولأنه عقد لا يمكن إتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال، ولا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله صحيح، كالقرض في الشركة، فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون سلما فيه، لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه. طبعا عندما لابد من ضبط السلعة بصفاتها وضبط المال وقيمة المال فصل، ويجب تسليم السلم عند المحل على أقل ما وصف به سليما من العيوب والغش، فإن كان في البر اللي هو القمح قليل تراب أو دقيق تبن لا يأخذ حظا من الكيل، الحكم للغالب ولا حكم للنادر، فالقلة والكسرة هنا معتبرة، وجب قبوله لأنه لا ينقصه، وإن نقص الكيل لم يلزم قبوله لأنه دون حقه، وإن حضره بصفته وجب قبوله، وإن تضمن ضررا لا لأنه حقه، طبعا في الزيادة والنقصان 50 و60 وهكذا، فوجب قبوله كالوديعة، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم برئ لذلك، فإن كان أجود من حقه في الصفة لزم قبوله لأنه زاده خيرا. في مسألة القلة والكسرة والجودة وقلة الجودة، كل هذا يحسب، وإن طلب عن الزيادة عوضا لم يجز على حسب الصفة الذي عقدنا عليها، لأنها صفة ولا يجوز إفراد الصفات بالبيع، وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله، صفة تجيب لي أرز فلبيني وأنا عايز أرز كذا وجاز أخذه لم يجب قبوله وجاز أخذه، وإن أعطاه عوضا عن الجودة الفائتة لم يجز ذلك، لأنه بيع جزء من السلم قبل قبضه، وإن أعطاه غير السلم فيه لم يجز أخذه، ولأنه بيع للسلم قبل قبضه فلم يجز، كما لو أخذ عنه ثمنا. وقال ابن أبي موسى فيه رواية أخرى في من أسلم في بر فرضي مكانه شعيرا مثل كيله، جاز المسلمون على شروطهم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم. الفرق ما هو على أساس لربما هذه الجودة لا يريدها، أو هذه الجودة تحتاج إلى سعر أزيد، فربما لا يستطيع من يبقى زيادة مال عليه. ويقصد هذه الصورة، ما هو زيادة الجودة تكون زيادة بمال، فلو كانت زيادة جودة والبائع الذي أخذ المال وسيبيع لن يزيد في الثمن، ففي هذه الحالة يجوز، لأنه أعطاه شيئا أفضل مما أخذه. ولكن لو الزيادة هذه في الجودة جعلت من 50 إلى 60، وأنا أريد 50 ولا أريد 60، يبقى لابد أن يأتي بالشيء الذي قلت له بصفته. نعم. قال ولأنه بيع لسلم قبل قبضه فلم يجوز كما لو أخذ عنه ثمنا. وقال ابن أبي موسى من الحنابلة فيه رواية أخرى، في من أسلم في بر فرضي مكانه شعيرا مثل كيله جاز. ولعل هذا بناء على رواية كون البر والشعير جنسا، وصحيح غيرهما، وإن أعطاه غير نوع السلم جاز قبوله ولا يلزم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأصناف الربوية الستة، الذهب والفضة والقمح اللي هو البر والشعير والتمر والملح. هذا الحديث البخاري ومسلم وانتهى الأمر. قول الإمام أحمد وبعض أهل العلم قالوا الشعير جنس من جنس البر، وهذا لا، قلت هذا لا يستقيم، لأنه الحديث بين أن الشعير جنس والقمح جنس. فصل. وإن تعذر تسليم السلم عند المحل فللمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد. وعندنا المسلمون على شروطهم، أنا أعطيتك المال وقلت لي سأعطيك السلعة في اليوم الفلاني أو الشهر الفلاني، هنا حدث أمر فيه خلل، في هذه الحالة له أن يأخذ المال أو ما يحدث بينهما يعني. فقال أن يصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد والرجوع برأس ماله إن كان موجودا أو مثله، المثل بالمثل والشبيه بالشبيه ونظير بالنظير، وإن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا. وقيل ينفسخ العقد بالتعذر لأن المسلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت، يعني هلكت في المسألة، فانفسخ العقد. يعني القضية الأصل الإصلاح والتيسير، فإن حدث شيء لا يستطيعه فلا واجب مع العجز، كما لو اشترى قفيزا من صبرة فهلكت. القفيز يعني وعاء يحمل فيه كيل معين وزن معين، والأول أصح لأن السلم في الذمة لا في العين، هذا الذي قاله ابن قدامة، السلم في الذمة لا في العين، على عكس ما قلته. وبينت كذلك كلام ابن قدامة في كتاب الموسوعة الفقهية لابن حزم الظاهري. تمام. طيب، فصل وننهي به إن شاء الله. ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن بيع ما لا يضمن. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن بيع ما لم يضمن، نهى رسول الله عن بيع الغرر. تمام. ولفظه لا يحل، ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه، كالطعام قبل قبضه. الطعام أنت تبيع طعام ولم تقبضه، فالطعام له كيل أو وزن، وله صفة فتبيعه قبل أن تنضبط هذه الصفات فكيف هذا؟ ولا يجوز التولية، هو البيع بالثمن الذي اشترى به، بيع التولية الثمن الذي اشتريت به تبيع بنفس الثمن الذي اشتريت به أيا كانت السبب يعني. ولا يجوز بيع التولية فيه ولا الشركة لما ذكرنا في الطعام، ولا الحوالة به لأنها إنما تجوز بدين مستقر، ما هو نهى عن بيع الدين بالدين لأن هذا غيب وهذا غيب وليس هناك سلعة. نعم ما هو قبل قبضه في الحالتين، أن أنت تبيع شيء قبل قبضه، أنت تقبضه وتعرف صفته وتعرف ثمنه ثم تبيع على هذا الحال. ما هو أنت النبي نهى عن بيع الشيء قبل بيعه طعام قبل قبضه، أنت ستبيع ولم تقبض وليس في يدك فكيف تبيع؟ ما هو هنا هي الصفة مش معلومة غير عندما تأخذ هذا الطعام فتعرف صفته فعلى هذه الصفة تبيع وتشتري من غير غرر. نعم قال والسلم بعوض الفسخ، ولا يجوز ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم، يعني يميز بين البيع الذي يكون أمامك ورأيته وانتهى الأمر غير السلف الذي فيه بعض الصفات، لأنه معاوضة بالسلم قبل قبضه ولأنه بيع للمسلم فيه فلم يجز بيعه من غيره. تمام إن شاء الله الاثنين القادم ما زلنا في شعبان، ويبقى يوم الاثنين في درس، يوم الأربعاء يعني احتمال كبير يبقى يوم الأربعاء أول يوم رمضان، فينتهي الدرس إن شاء الله بتاع يوم الأربعاء دوت، ونأتي إن شاء الله بعد العيد بفضل سبحانه وتعالى. وكذلك يوم الجمعة، في يوم الجمعة القادمة اللي بعد يومين فيها درس، يبقى في درس يوم الجمعة ودرس يوم الاثنين، وبعد ذلك دروس التراويح تكون يوميا. فإن شاء الله بنوقف الدروس هذه إلى بعد العيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنت أريد إكمال بعض الأمور، ولكن سبحان الله الدرس يكون فيه بعض التفصيلات، فلذلك لم يكتمل المقصود يعني كما أريد.